بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، أي ومثل هذا الإنعام الذي أنعمنا عليه في تقريبه إلى قلب الملك وإنجائه من السجن مكنا له في الأرض، أي أقدرناه على ما يريد. وقال الكي الطبري قوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض دليل على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح وما فيه الرقة والصلاح. مشبه به في قول في مشبه به آلة التشبيه، أداة التشبيه الكاف في كذلك، فالمشبه به المحذوف من النعم التي أسبغها الله سبحانه وتعالى على يوسف عليه السلام، شبه بهذه النعم وألحق بها تمكينه في الأرض. وقول إلكي الطبري في دليل على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح، وأما الحيلة في تحليل الحرام وتحريم الحلال هذا صنيع بني إسرائيل الذي جاء ذمهم بهذه الحيل، السبت، وجاء أيضا النهي عن مشابهة في هذا الباب: لا تكونوا مثل بني إسرائيل فترتكبوا المحرمات بأدنى الحيل، والله المستعان. أما إذا كانت الحيلة توصلوا فيها إلى أمر مباح، استخراج حق وما أشبهه، شريطة ألا تكون مشتملة على كذب صريح، وأن لا يترتب عليها من الآثار ما هو أعظم منها. قد يتوصل الإنسان بحيلة إلى حقه المشروع له، لكنه يرتكب وسيلة محرمة مثلا، أو وسيلة تضر بصاحبه أكثر من حقه. الأصل في ذلك: لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن بقدر مظلمته يأخذ بقدر ما ظلم. ومسألة الظفر عند أهل العلم معروفة: إذا كان لإنسان حق عند آخر ولم يتوصل إلى ذلك الحق إلا بشيء من الخفاء والغموض، ليست عنده من البينات الظاهرة التي يستطيع بها الوصول إلى حقه، بإمكانه أن يأخذ بقدر الحق على أن لا يزيد عليه من ماله ما يستوفي به حقه، اعتمادا على حديث امرأة أبي سفيان أنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها ويكفي ولدها، فقال: خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. على أن الورع في مثل هذا إذا لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى حقه بالبينات الشرعية، الورع أن يترك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تخن من خانك. نعم. يعني له أو لغيره شريطة أن لا يكون محظور أو ما يتوصل به إليه محظور. الحيلة في التوصل إلى المباح. نعم. نعم. في القصة بعد ذلك أن يوسف عليه السلام سيأخذ أخاه باتهام المستقبل. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. بتأتي يعني. ما أضرت به، مصلحته ظاهرة. مصلحة الأخ ظاهرة. ومصلحة الأهل كلهم ظاهرة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وقد يكون هذا في شرعهم دون شرعنا. نعم. قد يكون في شرعهم، يكون مما نسخ من شريعتهم. نعم. ومثله قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قصة أيوب عليه السلام حلف ألا أن يضرب امرأته جراء تصرفها من غير إذنه عددا من الجلدات 100، فلو ضربها وهي تسعى لمصلحته أضر بها، لو ضربها الضرب المعروف، فأمر بأن يأخذ ضغث عرجون النخل فعدد أفراده 100، وحينئذ يكون ضربها 100. وهذه حيلة. نعم. وحديث أبي سعيد الخدري في عامل خيبر والذي أداه من التمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال حينما باع الصاع بالصاعين من التمر الجيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بيع التمر، بيع الجنيب، بيع الجمع، واشتري به، واشتري بقيمته جنيبا. فهذا تحايل على الوصول إلى المطلوب وتحاشيا عن الربا الصريح. ومثله مسألة التورق، لا شك أنها حيلة، لكنها حيلة مباحة للوصول إلى أمر مشروع، إذ قد لا يجد الإنسان من يقرضه، ولا يجوز له أن يأخذ الدراهم بالدراهم الربا الصريح، فلم يكن في طريقه حل إلا السلم، وهذا لا يتيسر في كل وقت وفي كل زمان، أو التورق. ولهذا هي جائزة عند جماهير الأمة، جماهير أهل العلم جائزة، وإن منعها ابن عباس وشيخ الإسلام ابن تيمية وبعضهم. نعم. قلت: وهذا موجود على ما يأتي، يقال مكناه ومكنا له. قال الله تعالى: مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. قال الطبري: استخلف الملك الأكبر الوليد بن غيان يوسف على عمل إطخير وعزله. قال مجاهد: وأسلم على يديه. قال ابن عباس: ملكه بعد سنة ونصف. وروى مقاتل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن يوسف قال: إني حفيظ عليم إن شاء الله لملك في وقته. ثم مات إطفير فزوجه الوليد بزوجة إطفير راعين، فدخل بها يوسف فوجدها عذراء، وولدت له ولدين إفراتيم ومنشا ابني يوسف. ومن زعم أنها زليخة قال: لم يتزوجها يوسف، وأنها لما رأته في موكبه بكت ثم قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك عبيدا بالمعصية، والحمد لله الذي جعل العبيد بالطاعة ملوكا. فضمها إليه فكانت من عياله حتى ماتت عنده ولم يتزوجها. ذكره الماوردي، وهو خلاف ما تقدم عن وهب، وذكره الثعلبي فالله أعلم. ولما فوض الملك أمر مصر إلى يوسف تلطف بالناس وجعل يدعوهم إلى الإسلام حتى آمنوا به وأقام فيهم العدل، فأحبه الرجال والنساء. قال وهب والسدي وابن عباس وغيرهم: ثم دخلت السنون المخصبة، فأمر يوسف بإصلاح المزارع، وأمرهم أن يتوسعوا في الزراعة، فلما أدركت الغلة أمر بها فجمعت، ثم بنى لها الأهراء، فجمعت في تلك السنة غلة فجمعت في تلك السنة غلة ضاقت عنها المطر. السنتي. فجمعت فيها. نعم. في تلك السنة. في تلك السنة غلة ضاقت عنها المخازن لكثرتها، ثم جمع عليه غلة كل سنة كذلك، حتى إذا انقضت السبع المخصبة وجاءت السنون المجدبة، نزل جبريل وقال: يا أهل مصر جوعوا، فإن الله سلط عليكم الجوع 7 سنين. وقال بعض أهل الحكمة للجوع والقحط علامتان، إحداهما أن النفس تحب الطعام أكثر من العادة ويسرع إليها الجوع خلاف ما كانت عليه قبل ذلك، وتأخذ من الطعام فوق الكفاية. هذا شيء مشاهد، يعني في السنين الخصب والرخاء تجد الأكل يسير جدا، تقدم المائدة التي تكفي العشرة يجلس عليها 50 ويبقى فيها بقية، وهذا مشاهد الآن والله الحمد منه. يحدثنا الجيل الذي قبلنا والذين قبلهم يقولون مثل هذا كان يأكله الرجل الواحد، هل يجلس عليه 10 أو 20 شخص، يأكله الرجل الواحد. في سنية الجدب يكون الامتحان أعظم، كما أنه في سنية الخصب أيضا تكون الشهوة أقل، وهذا كله لبيان الدار الأخرى، لأن هذا يدل على ضعة هذه الدنيا. تجد الإنسان إذا كان محتاجا للشيء سرعان ما يحصل عليه فيتلفه يقضي عليه بسرعة، لكن إذا كان غير محتاج إليه تجده يعيش عنده ويستمر. ولو نظرنا في أحوال المحتاجين والفقراء لوجدناهم فيهم قدرة وقوة جسمية على الأكل مثلا، قد لا يتيسر لهم، فيهم قدرة على معاشرة النساء وقد لا تتيسر لهم، بينما الرجل إذا كان غنيا تجده بالعكس لا يشتهي الطعام سواء كان باختياره أو إجبار، وهذا أشد إذا منع منه وبين يديه، تجده لا يستطيع معاشرة النساء مع القدرة على ما يريد منهن، وهذا كله يبين لنا منزلة هذه الدنيا، فالعاقل لا يركن إليها بخلاف الآخرة التي فيها ما قص الله ورسوله عنها عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. عامل يشتغل في بيت قبل يمكن 50 سنة فيأتون له بالطعام بالصحن الذي يكفي بدون مبالغة يكفي 10 الآن فيأكله، رقت له ربة البيت فجاءت له بصحن أكبر منه من الغد فأكله، في اليوم الثالث أكبر فأكله، ثم قال لا لا تكلفين نفسك، لو تأتين بما على وجه الأرض من الطعام أكلته. نعم هذه سنين الجدب يصير فيها حف على ما يقول العوام، الإنسان يتصور أنه وصل إلى هذا الطعام ولن يصل إليه مرة أخرى، ما هم تصور أن كل شيء عنده في المستودع والثلاجة مليان والمحلات قريبة والثمن موجود نعم، لذلك ما تكون الشفقة عليه مثل لو كان معدوما، والله المستعان. نعم ما هو بالظاهر، هو الغنى غنى النفس بلا شك، لكن هو يتصور أنه ما واقف عليه مرة ثانية، هذه فرصة، هذه فرصة لن تتكرر، ما هو كل يوم اللحم لا يوجد كل يوم، الأرز معدوم، هو القمح والتمر إن وجد، ما كل الناس عندهم، يتصور أنه ما وقف عليه لن يتكرر مرة ثانية. هو مسألة غنى النفس، غنى النفس مع وجود الشيء، أما مع عدمه الفقر حقيقي ما هو نفسي، نعم الحاجة حقيقية، غنى النفس الآن تجد الشخص يدخر أشياء ليس بحاجتها، هذا فقير النفس نسأل الله العافية. نعم الثانية أن يفقد الطعام فلا يوجد رأسا ويعز إلى الغاية، فاجتمعت هاتان العلامتان في عهد يوسف فانتبه الرجال والنساء والصبيان ينادون الجوع الجوع من الفرش، قام يقوم وهم على لسان واحد الجوع الجوع. نعم. ويأكلون ولا يشبعون. وانتبه الملك ينادي الجوع الجوع. قال فدعا له يوسف فأبرأه الله من ذلك. ثم أصبح فنادى يوسف في أرض مصر كلها: معاشر الناس، لا يزرع أحد زرعا فيضيع البذر ولا يطلع شيء، وجاءت تلك السنون بهول عظيم لا يوصف. قال ابن عباس: لما كان ابتداء القحط بين الملك في جوف الليل أصابه الجوع في نصف الليل، فهتف الملك: يا يوسف، الجوع الجوع. فقال يوسف: هذا أوان القحط. فلما دخلت أول سنة من سني القحط هلك فيها كل شيء أعدوه بالسنين مقصمة. فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من يوسف، فباعهم أول سنة بالنقود، حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه. وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر، حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء. وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواب، حتى احتوى عليها أجمع. وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء، حتى احتوى على الكل. وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضياع، حتى ملكها كلها. وباعهم في السنة السادسة بأولادهم ونسائهم فاسترقهم جميعا. وباعهم في السنة السابعة برقابهم، حتى لم يبق في السنة السابعة بمصر حر ولا عبد إلا صار عبدا له. فقال الناس: والله ما رأينا. لا شك أن ولن إن ثبتت مثل هذه الأخبار وهي متلقاة في الغالب عن بني إسرائيل، لكن العقل لا يحيلها. فالرق أيسر من الموت، الرق أسهل من الموت. فإذا كان إذا لم يكن هناك خيار بين الإنسان إلا أن يبتاع نفسه أو يموت جوعا، نعم، فأن يبيع نفسه ويكون رقيقا أسهل. نعم. فقال الناس: والله ما رأينا ملكا أجل ولا أعظم من هذا. فقال يوسف لملك مصر: كيف رأيت صنع ربي فيما خولني؟ والآن كل هذا لك، فما ترى فيه؟ فقال: فوضت إليك الأمر فافعل ما شئت، وإنما نحن لك تبع، وما أنا بالذي يستنكف عن عبادتك وطاعتك، ولا أنا من بعض الرق. ولا أنا إلا من بعض مماليكك وخول من خولك. فقال يوسف عليه السلام: إني لم أعتقهم من الجوع لأستعبدهم، ولم أجرهم من البلاء لأكون عليهم بلاء، وإني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت أهل مصر عن آخرهم، ورددت عليهم أموالهم وأملاكهم، ورددت عليك ملكك بشرط أن تستنى بسنتي. ويروى أن يوسف عليه السلام كان لا يشبع من طعام في تلك السنين، فقيل له: أتجوع وبيدك خزائن الأرض؟ فقال: إني أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع. وأمر يوسف هكذا ينبغي أن يكون الوالي، يكون واحد من رعيته، لا يشبع وهم يجوعون، لا يكتسي وهم عراة، وهكذا في صدر هذه الأمة الأمثلة الواضحة الظاهرة: عمر بن الخطاب، قبله أبو بكر، من هذا الطراز، من هذا النوع. والله المستعان. نعم. وأمر يوسف طباخ الملك أن يجعل وداءه نصف النهار حتى يذوق الملك طعم الجوع فلا ينسى الجائعين. فمن ثم جعل الملوك غداءه نصف النهار. قوله تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء، أي بإحساننا. والرحمة النعمة والإحسان. نصيب برحمتنا هذا تأويل مذهب أهل الحق، أهل السنة والجماعة، سلف هذه الأمة وأئمتها، إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. والمؤلف عفى الله عنه وعنه مؤول في هذا الباب، وهو أقرب ما يكون إلى مذهب الأشاعرة، وإن لم يكن أشعري لكنه قريب منه، يؤول كثير من الصفات التي يؤولونها. الله المستعان. نعم. ولا نضيع أجر المحسنين أي ثوابهم. وقال ابن عباس ووهم يعني الصابرين. لكن الرحمة هنا المقصود بها الصفة أم العطية؟ هنا نصيب برحمتنا من نشاء، المقصود بها صفة الله ولا العطية في السياق؟ الرحمة من لازمها العطية، فتفسير اللفظ بلازمه يقبل في حالة واحدة ممن يثبت، أما من ينفي ويؤول لا يقبل منه التفسير باللازم. يعني لو قال النووي، وهذا مثال ضربناه كثيرا، لو قال النووي والذي نفسي بيده روحي في تصرفه، قلنا لا يا نووي أنت مؤول، في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ما في أحد ينكر أن أرواح الناس في تصرف الله سبحانه وتعالى، لكن لو قال شخص، لو قال شيخ الإسلام مثلا من تيمية أو غيره ممن يثبت الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، والذي نفسي بيده روحي في تصرفه، قلنا على العين والرأس كلامه صحيح. وهذا ينبغي أن يطرد، الشخص الذي عرف عنه النفي ما يقبل منه التأويل باللازم، أما الذي يثبت ومنهجه الإثبات ما ينكر. ولذا لو قال مثلا فولي وحيثما كنتم إيش؟ لا لا لا لا, لا. فثم وجه الله، فإنما تولوا فثم وجه الله، هل هذه من آيات الصفات أو المقصود الجهة؟ نعم، نقول مقصود الجهة عند من يثبت، وأما من ينكر ويطرد في كل النصوص نقول لا. وهكذا الآيات المحتملة والتي قد يدل سياقها على غير كونها صفة. نعم. كيف؟ هذا يقول قال بالشراح روحي في تصرفه، والذي نفسي روحي بيده في تصرفه. نعم. شو معنى؟ معنى هذا تمام. هذا معنى والذي نفسي بيدي، يعني روحي في تصرف، روحي أما نفسي روحي صح، هذا ما في إشكال، نفسي الروح في مشكلة، بيده يعني في تصرفه، فيريد أن لا يثبت يد لله سبحانه وتعالى، لكن ما في أحد ينكر أن أرواح الناس في تصرف الله سبحانه وتعالى في قبضته، وأن قلوبهم بين أصبعين من أصابعه. إيه هو بيفر عن إثبات اليد بيدي. نعم نعم. وقال ابن عباس يعني الصابرين لصبره في الجب وفي الرق وفي السجن، وصبره عن محارم الله عما دعته إليه المرأة. وقال الماوردي واختلف فيما أوتيه يوسف من هذه الحال على قولين، أحدهما أنه ثواب من الله تعالى على ما ابتلاه، الثاني أنه أنعم الله عليه بذلك تفضلا منه عليه، وثوابه باق على حاله في الآخرة. قوله تعالى ولا أجر الآخرة خير، أي ما نعطيه في الآخرة خير وأكثر مما أعطيناه في الدنيا، لأن أجر الآخرة دائم وأجر الدنيا ينقطع. وظاهر الآية العموم في كل مؤمن متق، في كل مؤمن متق. وأنشدوا أما في رسول الله يوسف أسوة لمثلك محبوسا على الظلم والإفك، أقام جميل الصبر في الحبس برهة فآل به الصبر الجميل إلى الملك. إلى الملك. إلى الملك. وكتب بعضهم إلى صديق الله وراء مضيق الخوف متسع الأمن وأول مفروح به آخر الحزن، فلا تيأسن فالله من لك يوسفا وزائنه بعد الخلاص من السجن. وأنشد بعضهم: إذا الحادثات بلغن النهى وكادت تذوب لهن المهج وحل البلاء وقل العزاء فعند التناهي يكون الفرج. والشعر في هذا المعنى كثير. قوله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. نعم. لا نستطيع أن نفاضل بين الابتلاءات التي تلي يوسف، أيها كان أعظم وأيها يستحق جزائك. أعظمها طلب المعصية منه، أعظمها طلب المعصية مع ما احتف بهذا الطلب من قوة الشباب لديه وجمال المرأة وسلطانها، ولذلك قال: السجن أحب إلي. قوله تعالى: وجاء إخوة يوسف، أي جاءوا إلى مصر لما أصابهم القحط ليمتاروا. وهذا من اختصار القرآن المعجز. قال ابن عباس وغيره: لما أصاب الناس القحط والشدة ونزل ذلك بأرض كنعان، بعث يعقوب عليه السلام ولده للميرة، وذاع أمر يوسف عليه السلام في الآفاق لدينه وقربه ورحمته ورأفته وعدله وسيرته. وكان يوسف عليه السلام حين نزلت الشدة بالناس يجلس للناس عند البيع بنفسه، فيعطيهم من الطعام على عدد رؤوسهم لكل رأس وسقا. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم يوسف وهم له منكرون، لأنهم خلفوه صبيا ولم يتوهموا أنه بعد العبودية يبلغ إلى تلك الحال من المملكة مع طول المدة وهي 40 سنة. وقيل أنكروه لأنهم اعتقدوا أنه ملك كافر، وقيل رأوه لابس حرير وفي عنقه طوق ذهب وعلى رأسه تاج، وقد تزيى بزي فرعون مصر. ويوسف رآهم على ما كان عهدهم في الملبس والحلية، ويحتمل أنهم رأوه وراء ستر فلم يعرفوه. وقيل أنكروه لأمر خالق امتحانا امتحن خارق الله. خارق لأمر خارق. نعم. وقيل أنكروه لأمر خالق خارق. نعم. امتحانا امتحن الله به يعقوب. لا شك أنهم ينكرونه، لأن حاله وهيئته وشكله مع المدة، طول المدة، كان صغير السن فكبر مدة 40 سنة كفيلة بأن تغير الشكل من جهة. الأمر الثاني النعمة بعد البؤس تغير الأشكال بلا ريب، ولتجدون أهل النعم في الغالب أشكالهم تختلف عن أهل الحاجة والفاقة. لكن لو كان ممن استقرت خلقته لما فارقهم، في الغالب أنه يتغير لتغير يسير، يعني تغير غير مؤثر. يعني فرق بين شخص تفارقه من 10 سنوات ثم تجده بعد سنين طويل بعد 40 سنة تغير جذري، بينما لو فارقته عمره 40 مثلا تجده بعد 60 أو 70، أو تفارقه بعد عمره 50 تجد بعد ذلك. يعني الملامح العامة ما تتغير في الجملة. أما إلا إذا كان الإنسان فيه مزيد خبرة وقيافة فإنه يعرف ولو طال الزمان، كما في حديث خبر وحشي مع عبيد الله بن عدي بن الخيار. وحشي طالت به الحياة، فقال عبيد الله بن عدي بن خيار ومن التابعين لصاحب له: نذهب نرى وحشي هذا الذي قتل حمزة عم الرسول وقتل مسيلمة، هذا شخص أكيد أنه يستحق من يذهب ليراه، كبير جدا، جاز 80 بل يقرب من 90. مقصود أنهم لما وقف عليه قال: أنت ابن عبيد الله بن الخيار، بن عدي بن الخيار، أنت عبيد الله، أنت ابن عدي بن الخيار، لأنه شايف قبل التسمية. نعم، أنت ابن عدي بن الخيار. قال: وما يدريك؟ قال رفعتك إلى أمك على الدابة وأنت في المهد، وهذه رجلك ما تغيرت. هذه كم هذا الكلام له سنين بيد الله بعدي من كبار التابعين. فإذا كان هناك مزيد قيافة وخبره وفراسة ما في شك أنه يدرك، لكن الكلام في عامة الناس وسائرهم مع تغير الخلقة ما يدركون، ولذا يشترطون في الصورة في الأمور الرسمية والإثباتات أن تكون حديثة، ما تكون قديمة، للإنسان يتغير بلا شك. نعم، 10 سنوات، 10 سنوات، والله المستعان. ولو التزم شرع الله وطبق بحذافيره ما احتجنا إلى مثل هذه المخالفات. نعم. قوله تعالى: ولما جهزهم بجهازهم، يقال جهزت القوم تجهيزا أي تكلفت لهم بجهازهم للسفر. وجهاز العروس ما يحتاج إليه عند الإهداء إلى الزوج. وجوز بعض الكوفيين الجهاز بكسر الجيم. والجهاز في هذه الآية الطعام الذي انتاروه من عنده. قال السدي: وكان مع إخوتي يوسف 11 بعيرا وهم 10، فقالوا ليوسف: إن لنا أخا تخلف عنا وبعيره معنا. فسألهم لما تخلف؟ فقالوا: لحب أبيه إياه. وذكروا له أنه كان له أخ أكبر منه فخرج إلى البرية فهلك. فقال لهم: أردت أن أرى أخاكم هذا الذي ذكرتم لأعلم وجه محبة أبيكم إياه وأعلم صدقكم. ويروى أنهم تركوا عنده 70 رهينة حتى يأتوا بأخيه بنيامين. وقال ابن عباس: قال يوسف للترجمان: قل لهم: لغتكم مخالفة للغتنا وزيكم مخالف لزينا، فلعلكم جواسيس. فقالوا: والله ما نحن بجواسيس، بل نحن بنو أب واحد، فهو شيخ صديق. قال: فكم عدتكم؟ قالوا: كنا 12. فذهب أخ لنا إلى البرية فهلك فيها. قال: فأين الآخر؟ قالوا: عند أبينا. قال: فمن يعلم صدقكم؟ قالوا: لا يعرفنا هاهنا أحد، وقد عرفناك أنسابنا، فبأي شيء تسكن نفسك إلينا؟ فقال يوسف: ائتوني بأخ لكم من أبيكم إن كنتم صادقين، فأنا أرضى بذلك. ألا ترون أني أوفي الكيل، أي أتمه ولا أبخسه، وأزيدكم حمل بعير لأخيكم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. توعدهم أن لا يبيعهم الطعام إن لم يأتوا به. قوله تعالى: ألا ترون أني أوفي الكيل، يحتمل وجهين: أحدهما أنه رخص لهم في السعر، نجود أحدهما أحدهما أنه رخص لهم في السعر فصار زيادة في الكيل، والثاني أنه كال لهم بمكيال واف، وأنا خير المنزلين. فيه وجهان: أحدهما أنه خير المضيفين لأنه أحسن ضيافتهم، قاله مجاهد. الثاني وهو محتمل: أي خير من نزلتم عليه من المأمونين، وهو على التأويل الأول مأخوذ من النزل وهو الطعام، وعلى الثاني من المنزل وهو الدار. قوله تعالى: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، أي فلا أبيعكم شيئا فيما بعد، لأنه قد وفاهم كيلهم في هذه الحال. ولا تقربون، أي لا أنزلكم عندي منزلة القريب. ولم يرد أنهم يبعدون منه ولا يعودون إليه، لأنه على العود حثهم. قال السدي: وطلب منهم رهينة حتى يرجعوا، فارتهن شمعون عنده. قال الكلبي: إنما اختار شمعون منهم لأنه كان يوم الجب أجملهم قولا وأحسنهم رأيا. تقربون في موضع جزم بالنهي، فلذلك حذفت منه النون وحذفت الياء لأنه رأس آية، ولو كان خبرا لكان تقربون بفتح النون. قوله تعالى قالوا سنراود عنه أباه أي سنطلبه منه ونسأله أن يرسله معنا وإنا لفاعلون أي لضامنون المجيء به ومختارون في ذلك. مسألة: إن قيل كيف استجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطاب أخيه؟ قيل له عن هذا أربعة أجوبة. أحدها: يجوز أن يكون الله عز وجل أمره بذلك ابتلاء ليعقوب ليعظم له الثواب فاتبع أمره فيه. الثاني: يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب على حال يوسف عليهما السلام. الثالث: لتتضاعف المسرة ليعقوب برجوع ولديه عليه. الرابع: ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته. ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته لميل كان منه إليه. والأول أظهر والله أعلم. ابتلاء وامتحان مثل ما حصل ليعقوب بسبب يوسف حصل له مرة ثانية بسبب الثاني. وكونه اختار شمعون دون غيره لأنه موقفه الذي تقدم من إخوته حاله مع يوسف عطفه عليه ما نسيه يوسف عليه السلام. نعم. قوله تعالى وقال لفتيته هذه قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم وهي اختيار أبي حاتم والنحاس وغيرهما. وقرأ سائر الكوفيين لفتيانه وهو اختيار أبي رضي وقال هو في مصحف عبد الله كذلك. قال الثعلبي وهما لغتان جيدتان مثل الصبيان والصبية. قال النحاس لفتيانه مخالف للسواد الأعظم لأنه في السواد لا ألف فيه ولا نون ولا يترك السواد المجتمع عليه لهذا الإسناد المنقطع. وأيضا فإن فتية أشبه من فتيان لأن فتية عند العرب لأقل العدد والقليل بأن يجعل البضاعة في الرحال أشبه. وكان هؤلاء الفتية يسوون جهازهم ولهذا أمكنهم. كيف القليل بأن يجعل البضاعة في الرحال أشد؟ يعني ما يحتاج إلى عدد كبير ليجعلوا البضاعة في الرحال. نعم يكفي عدد قليل يقومون بهذه المهمة. لكن مثل هذا ما ترد به الرواية القراءة الثابتة. مثل هذا الكلام لا ترد به القراءة الثابتة. نعم. ولهذا أمكنهم جعل بضاعتهم في رحالهم ويجوز أن يكونوا أحرارا وكانوا أعوانا له وبضاعتهم أثمان ما اشتروه من الطعام. وقيل كانت دراهم ودنانير. وقال ابن عباس النعال والأدم ومتاع المسافر ويسمى رحلا. قال ابن الأنباري ويجوز أن يكونوا أحرارا. وكانوا في بعض النسخ أجراء يجوز أن يكونوا أجراء. نعم لأن الأصل إن كانوا فتية فهم عبيد. نعم يجوز أن يكونوا أحرارا أو أجراء. محتمل اللفظ محتمل يكونوا أجراء هم أعوان له. نعم. قال ابن الأنباري يقال للوعاء رحل وللبيت رحل. وقال لعلهم يعرفونها لجواز ألا تسلم في الطريق. وقيل إنما فعل ذلك ليرجعوا إذا وجدوا ذلك لعلمه أنهم لا يقبلون الطعام إلا بثمنه. قيل ليستعينوا بذلك على الرجوع لشراء الطعام. وقيل استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن الطعام. وقيل ليروا فضله ويرغبوا في الرجوع إليه. نعم رد الثمن والمثمن. رد الثمن والمثمن وهذا من جوده عليه السلام، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام جابر رد عليه الجمل وأعطاه الثمن. نعم، مثل هذا يرغب في تكرار الشراء منه فيرجعون. نعم. قوله تعالى: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا. لأن لا يتصور أفضل من هذا، لو أخذ الثمن ولو كان قليلا احتمال أن يجدوا أرخص منه فلا يرجعون إليه في جهة ثانية، لكن إذا رد الثمن كاملا ما يمكن، ما يتصور أن يوجد أرخص من هذا. نعم. قوله تعالى: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، لأنه قال لهم: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، وأخبروه بما كان من أمرهم وإكرامهم إياه، وأن شمعون مرتهن حتى يعلم صدق قولهم، فأرسل معنا أخانا نقتل، أي قالوا عند ذلك: فأرسل معنا أخانا نقتل، والأصل نقتال، فحذفت الضمة من اللام للجزم، وحذفت الألف لالتقاء الساكنين، وقراءة أهل الحرمين وأبي عمرو وعاصم نقتل بالنون، وقرأ سائر الكوفيين يقتل بالياء. يعود المراد الأخ يقتل. نعم، وإذا قال نقتل فالمراد نحن معه، الكل يقتالون. وأما من قال إن اسم الأخ نقتل فقد أبعد النجعة، بعضهم سمى به، سمى ولده نقتل أخو يوسف. نعم، هذا حاصل. نعم. والأول اختيار أبي عبيد ليكونوا كلهم داخلين في من يقتل، وزعم أنه إذا كان بالياء كان للأخ وحده. قال النحاس: وهذا لا يلزم، لأنه لا يخلو الكلام من أحد جهتين، أن يكون المعنى فأرسل أخانا يقتل معنا فيكون للجميع، أو يكون التقدير على غير التقديم والتأخير فيكون في الكلام دليل على الجميع لقوله: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، وإنا له لحافظون من أن يناله سوء. قوله تعالى: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، أي قد فرطتم في يوسف فكيف آمنكم على أخيه، والله خير فالله والله خير والله كذا إلا فالله لأن عندك قراءة حفظا فالله خير. نجد الاختلاف الكبير في التفسير وبينما درجنا عليه في القراءة، لأن المغاربة عنايتهم قرطبي من الأندلس، أقول قراءتهم غير قراءة المشارقة عنايتهم بقراءة ورش وغيرها، تختلف عن عنايتنا بقراءة حفص عاصم. نعم. الله خير حفظا نصب على البيان، وهذه قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم، وقرأ سائر الكوفيين حافظا على الحال، وقال الزجاج على البيان. وهذا يدل على أن الآيات المدخلة في التفسير ليست من وضع المؤلف، يعني مثل ما قلنا نظيره في فتح الباري، المتن ليس من وضع الحافظ بن حجر وإنما أدخله الطابر، والآيات هنا ليست من وضع المفسر وإنما أدخلها الطابر، لأن الطبعة الأولى من الكتاب ما فيها آيات إطلاقا، فالذي طبع الكتاب مرة ثانية أدخل الآيات من أجل التيسير على القارئ، وإذا أراد أن يحفظ أراد أن يراجع طيب، مقصد حسن، لكن نقول مثل ما قلنا هناك أن اختار القراءة المناسبة للكتاب، اختار القراءات المناسبة للكتاب لئلا يقرأ شخص والله خير حفظا قال لفتيته يجرأ ويصحح، يقول لا الآن القرآن أمامنا، كيف يختلف هذا عن هذا؟ لو أدخل الطابع قراءة موافقة لما اعتمده الشارح، نعم لكان أولى. ولا يعني هذا الناس كلهم يلزمون بهذه القراءة، لا، لكن اتفاق الشارح مع المشروح أمر مطلوب، وهذا عانينا منه كثيرا في فتح الباري. على هذا الأولى أن تبقى الكتب من غير التصرف، لكن إذا أراد شخص أن يحسن وييسر على القارئ ويدخل المتن، أولا يفصل المتن فصل تام من الكتاب لئلا يتصرف في كتب الناس غير إذنهم، والأمر الثاني أن يختار القراءة المناسبة، وبالنسبة لكتب الحديث الرواية المناسبة. نعم. وفي هذا دليل على أنه أجابهم إلى إرساله معهم، ومعنى الآية حفظ الله له خير من حفظكم إياه. قال كعب الأحبار لما قال يعقوب فالله خير حافظا، قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأردن عليك ابنيك كليهما بعدما توكلت علي. قوله تعالى ولما فتحوا متاعهم، الآية ليس فيها معنى يشكل، ما نبغي ما استفهام في موضع نصب، يعني ما تحتاج إلى تفسير. فتحوا متاعهم فيها إشكال، نعم، ووجدوا البضاعة ردت إليهم، ما في مشكلة، ما يحتاج إلى تفسير. نعم. والمعنى أي شيء نطلب وراء هذا، وفالنا الكيل ورد علينا الثمن، أرادوا بذلك أن يطيبوا نفس أبيهم. وقيل هي نافية، أي لا نبغي منك دراهم ولا بضاعة. لكن نفس الأب هل تطيب بمثل هذا؟ أو الأب مع ما جبع عليه من حساسية على الولد، ألا يظن أو ألا يرد على نفسه أن هذا استدراج، أن يأتوا ببقيتهم فيمسك بهم هذا الملك مثل ما أمسك واحد منهم؟ نعم. وين؟ هذا احتمال، لكن حساسية الأب تجاه أبنائه غير حساسية الأخ. ضع هذا في ذهنك، شفقة الأم والأب غير شفقة الأخ وغيره. نعم. وقيل هي نافية، أي لا نبغي منك دراهم ولا بضاعة، بل تكفينا بضاعتنا هذه التي ردت إلينا. وروي عن علقمة ردت إلينا بكسر الراء. نعم. كقراءتي ولو ردوا لعادوا. صلى الله عليه وسلم. مما يؤيد الميت كلامه في الشيخ الأصح أنه دعا فينا بعد الله عز وجل بالحفظ وقال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتم. إيه، لا، الحساسية موجودة من الأبناء. نعم. لأن الأصل ردت، فلما رددت. لأن الأصل رددت، فلما أدغم قلبت حركة الدال على الراء. وقوله ونمير أهلنا، أي نجلب لهم الطعام. قال الشاعر بعثتك مائرا فمكثت حولا، متى يأتي غياثك من تغيث. مستعان انتظرونه ابن الطعام فمكث حول. نعم. وقرأ السلمي بضم النون، أي نعينهم على الميرة ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير، أي حمل بعير لبنيامين. قوله تعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، فيه مسألتان. صلى الله عليه وسلم فيه مسألتان، ألا يعني هذا الآيات كانت موضوعين؟ إيه، لكن عندنا إلى وقال الله على ما نقول وكيل، كل الآية ثلاث سطرين وزيادة، الآيات هنا طبعا لمعنى كاملة، يأتي بأربع آيات خمس آيات، لا أنت عندك يبدو أنهم على وضع المؤلف، لكنه أحيانا يأخذ الآية كاملة، قد يحتاج إليها فيأخذها كاملة. فيه مسألتان، الأولى قوله تؤتوني، أي قوله تعالى تؤتوني أي تعطوني موثقا من الله، أي عهدا يوثق به. قال السدي: حلفوا بالله لا يردنه إليه ولا يسلمونه. واللام في لتأتنني لام القسم، إلا أن يحاط بكم. قال مجاهد: إلا أن تهلكوا أو تموتوا. وقال قتادة: إلا أن تغلبوا عليه. قال الزجاج وهو في موضع نصب: فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أي حافظ للحلف، وقيل حفيظ للعهد، قائم بالتدبير والعدل. في موضع نصب على الاستثناء أن يحاط بكم. نعم. نعم. هذا اسم ولا صفة؟ نعم. وكيل اسم ولا صفة؟ سميع عليم، يعني زينتها وزن الأسماء. والاسم لا بد وأن يشتمل على صفة ولا عكس، ولا عكس. نعم. الثانية: هذه الآية أصل في جواز الحمالة بالعين والوثيقة بالنفس، وقد اختلف العلماء في ذلك. فقال مالك: الكفالة حمالة، الكفالة الحميل والزعيم والكفيل، كل هذا معنى واحد. نعم. وقال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء: هي جائزة إذا كان المتحمل به مالا. وقد ضعف الشافعي الحمالة بالوجه في المال، وله قول كقول مالك. وقال عثمان البتي: إذا تكفل بنفس في قصاص أو جراء فإنه إن لم يجئ به لزمه الدية وأرش الجراء. وكانت له في مال الجاني إذ لا قصاص على الكفيل. فهذه ثلاثة أقوال في الحمالة بالوجه، والصواب تفرقة مالك في ذلك، وأنها تكون في المال ولا تكون في حد أو تعزير على ما يأتي بيانه. يعني كل ما لا يمكن استيفاؤه من الكفيل والضامن والحميل والزعيم لا تصح فيه، كيف استوفى منه إذا لم يحضر؟ نعم، إذا لم يحضره كيف يستوفى منه؟ فالدراهم تستوفى، لكن الجنايات يمكن أن تستوفى من الحميل؟ نعم. الحدود يمكن أن تستوفى منه؟ لا يمكن، لأنها تقبل، لا تقبل النيابة. نعم. قوله تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فيه سبع مسائل: الأولى، لما عزموا على الخروج خشي عليهم العين فأمرهم ألا يدخلوا مصر من باب واحد، وكانت مصر لها أربعة أبواب، وإنما خاف عليهم العين لكونهم أحد عشر رجلا لرجل واحد، وكانوا أهل جمال وكمال وبسطة. قاله ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم. نعم، في قول جمهور المفسرين أنه خشي عليهم العين، خشي عليهم العين. يقول إن أحد عشر ما يقول في بداية التفسير أي في واحد منهم بقي عند يوسف اللي هو شمعون. إيه. بس إذا عشر الحين، فهل هو ضعف القول ذا ولا؟ إنه ما جاب الثاني. جاب الثاني. اللي عنده وين؟ هل هم كلهم 12؟ إن رأيته 11، هم كلهم 12 المجموع. طيب يوسف مع يوسف. نعم، يوسف الحين موجود هناك، والرهين الرهين شمعون عنده، يبقى صار كده 10. وهنا بيقول ان 11. هم يقال يا شيخنا ان تأويل الرؤيا ان الذين سجدوا استثناء بنيامين لأنه لم يكن منه، هذا صفي وابن أمه وحبيبه. لا لا هو يسجد يسجد هذا المجموع، لكن لكونهم أحد عشر الداخل محسوب. نعم الداخل محسوب، هم دخلوا عشرة وواحد عندهم من الأصل أحد عشر. سياق الآيات اللي فاتت ما يدل أنه ترك شمعون دليل رحيمة، ما فيها ما يدل، لكن هذه أخبار تحتمل الثبوت وعدمه. على كل حال إن كانت ثابتة وأخذه رهينة وهذا الأصل، نعم الأصل أنه التوثيقة يعني معروفة عند الأمم السابقة وعندنا، فعدهم أحد عشر بما فيهم اللي هناك، هم أحد عشر معروف واحد موجود من الأصل هناك. نعم وإن كان ما هناك رهينة ورجعوا كلهم أحد عشر فهذا ظاهر، هذا الظاهر. نعم نعم. الثانية إذا كان هذا معنى الآية فيكون فيها دليل على التحرز من العين، والعين حق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر، وفي تعوذه عليه السلام أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ما يدل على ذلك. وروى مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر، قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد، قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهل وعد وأنه غير رالح معك يا رسول الله، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت، إن العين حق توضأ له، فتوضأ عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس به بأس. وفي رواية اغتسل فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح ثم صب عليه، فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. وركب سعد بن أبي وقاص يوما فنظرت إليه امرأة فقالت إن أميركم هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين، فرجع إلى منزله فسقط، فبلغه ما قالت المرأة فأرسل إليها فغسلت له. ففي هذين الحديثين أن العين حق وأنها تقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول علماء الأمة ومذهب أهل السنة، وقد أنكرته طوائف من المبتدعة وهم محجوجون بالسنة. لكن علاجهم هؤلاء الذين أنكروه كيف يرد عليهم؟ مثل من أنكر الجن، نعم، أو أنكر تلبس الجن بالإنس، أقول مثل ما مثل العلاج العملي، لكن الكلام على أن مثل هؤلاء الذين أنكروا يجوز أن يعانوا من أجل أن يقتنعوا، يجوز؟ إيه لا لا هذا شيء، الكشح داخلة الإزار صغير يعني، مدري والله معلق عليها عندكم بالنسخ الثانية، في نسخة معلق عليها معلق عليها عندك يا أحمد؟ النسخ اللي عندكم ما علق عليها؟ تراجع تراجع تراجع. نعم. وهم محجوزون بالسنة وإجماع علماء هذه الأمة وبما يشاهد في ذلك من ذلك في الوجود. فكم من رجل أدخلته العين القبر، وكم من جمل ظهير أدخلته القدر، لكن ذلك بمشيئة الله تعالى كما قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذا في السحر وهو أشد وأقوى نفوذ، فكيف بالعين؟ نعم. قال الأصمعي: رأيت رجلا عيونا سمع بقرة تحلب فأعجبه شخبها، فقال: أيتهن هذه؟ فقالوا: الفلانية لبقرة أخرى يولون عنها، فهلكتا جميعا، المورى بها والمورى عنها. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم. هي ما في شك أنها قوة شر يجعلها الله سبحانه وتعالى في بعض النفوس، نعم، بعض النفوس الشريرة التي تنطوي على شيء من الغل والحقد، نعم، فتخرج من عينه هذه القوة إلى نفس المعين، وفي الغالب أن الذي يعان في شيء من الضعف، من الضعف النفسي، وإلى لو قوي توكله ما تضره بإذن الله. في الغالب أن هذه العين لا تسلط إلا على شخص فيه شيء من الضعف، هي قوة شريرة تنبعث من نفس هذا الحاسد بسبب ما ينطوي عليه قلبه من الغل والحقد. نعم. من مثل الأشعة، لكنها معنوية، يعني ما في شيء حسي. ما يلزم كل شيء يرى، أنا لا لا لا الذبذبات وغيرها تضر وأنت ما تشوف شيء. نعم، فيها ما يلزم أن يكون كل شيء يرى. نعم. قال الأصمعي: وسمعته يقول: إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. صلى الله عليه وسلم. ثالثة: واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يبرك، فإنه إذا دعا بالبركة صاب المحذور لا محالة. ألا ترى قوله عليه السلام لعامر: ألا برت؟ فدل على أن العين لا تضر ولا تعدو إذا برك العائن، وأنها إنما تعدو إذا لم يبرك. والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه. الرابعة: العائن إذا أصاب بعينه ولم يبرك فإنه ينظر بالاغتسال ويجبر على ذلك إناباه، لأن الأمر على الوجوب، لا سيما هذا، فإنه قد يخاف على المعين الهلاك. ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو، ولا سيما إذا كان بسببه وكان الجاني عليه. الخامسة: لا ينبغي لأحد أن يمتنع أن ينفع أخاه بما لا يضره ولو لم يكن السبب، ولو لم يكن السبب. إذا جاء بشخص معين إلى شخص يظن فيه الخير ليرقيه، لا ينبغي أن يمتنع ويتردد، لأنه محسن، وهذا من الإحسان على الآخرين. نعم. هذا بالنسبة هذا بالنسبة لغير العائن، أما بالنسبة للعائن فالأمر في حقه آكد، الأمر في حقه آكد. نعم. ما في شك أن حساسيات الناس، إن لو جاء لك شخص قال هذا معين وتظن أنهم اتهموك أنت العائن أو كذا، الأصل سلامة النية والقلب، هذا الأصل في المسلم. نعم. نعم. من عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعا لضرره. وقد قال بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بيته وإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به. إقامة جبرية، إقامة جبرية لئلا يتضر الناس به، مدام ثبت ضرره هذا أشد من الضرر الحسي. نعم. الله المستعان. نعم. ويكف أذاه عن الناس، وقد قيل إنه ينفى، وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال، فإنه عليه السلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بنفي، بل قد يكون الرجل الصالح عائنا وأنه لا يقدح فيه ولا يفسق به. لكن غالبا هذه العين إنما تدل على شيء في القلب، على شيء مرض في القلب. ما يحسد المال إلا أصحابه قد يأتي الحسد من بعض أهل البيت لبعض وهم لا يقصدون. احنا عندنا، نعم عندنا المثل عند العامة يقول ما تجي إلا من صديق والعدو ما تؤثر فيه. نعم. ايه سيف، ممكن ممكن هذا موجود، الانسان اذا تفطن لشيء بنفسه يتغير عليه. نعم. والعوام يبرك، والعوام يقول اللي ما ينحت يفطن. نعم. قد يكون الشخص مثلا يتكلم بكلام في شخص، نعم هو بنفسه سليم من هذا الداء، لكن يوجد من حوله، من اذا انتبه لهذه النعمه اصابه بعينه. نعم. الشيخ تحصن الاذكار، ما في شك ان الاذكار تقي باذن الله، درع درع وقايه. نعم. ومن قال يحبس ويؤمر بلزوم بيته فذلك احتياط ودفع ضرر، والله أعلم. والضرر لا بد من إزالته، إذا عرف واستفاض عن هذا الشخص أنه مؤذي وتكررت الأذية منه فلولي الأمر أن يحبسه. وإذا كان يحبس لأقل من هذا، قد يحبس الإنسان لأقل من هذا. نعم. السادسة، روى مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل نعم. علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أذكار الأطفال هل لازم حضورهم عشان يرد عليهم؟ هو إن كانوا حاضرين وبرك عليهم وعوذوا على الأصل، وإن لم يتيسر يكفي ولو من بعد. نعم. أنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن جعفر بن أبي طالب، دخل على نعم. نعم. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما ما لي أراهما ضارعين؟ فقالت حاضنتهما يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أننا لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما، فإنه لو سبق شيء القدر سبقته العين. وهذا الحديث منقطع ولكنه محفوظ لأسماء بنت عميس الخثعمية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمهم أسماء بنت عميس، يعني كانت تحت جعفر بن أبي طالب، لما مات تزوجها أبو بكر، ثم لما مات أبو بكر تزوجها علي. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة متصلة صحاح، وفيه أن الرقى مما يستدفع به البلاء، وأن العين تؤثر في الإنسان وتصرعه أو تضرعه أي تضعفه وتنحله، وذلك بقضاء الله تعالى وقدره. ويقال إن العين أسرع إلى الصغار منها إلى الكبار، والله أعلم. السابعة، أمر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة العائن بالاغتسال للمعين. أمر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة العائن بالاغتسال للمعين، وأمر هنا بالاسترقاء. قال علماؤنا إنما يسترقى من العين إذا لم يعرف العائن، وأما إذا عرف الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوء على حديث أبي أمامة، والله أعلم. قوله تعالى وما أغني عنكم من الله من شيء، أي من شيء أحذره عليكم، أي لا ينفع الحذر مع القدر. إن الحكم أي الأمر والقضاء إلا لله عليه توكلت، أي اعتمدت ووثقت، وعليه فليتوكل المتوكلون. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم. الله أكبر، الله أكبر.